شروط الحديث في صحته أفاد اليقين. فإن قال قائل قد يهم الثقة، قلنا هذا خلاف الأصل. الأصل أنه أتقن، الأصل أنه ضبط، الأصل أنه حفظ، وإلا كيف يكون ثقة؟ كيف يكون ثقة؟ إذا قال قائل عرفوا لنا الثقة، ماذا نقول؟ هو من جمع العدالة مع الضبط. العدالة ترجع إلى الدين، والضبط يرجع إلى الحفظ، أليس كذلك؟ فإذا حكم علماء الحديث على راو بأنه ثقة، فلتعلم أنهم سبروا مروياته ونظروا في ديانته. لا يحكمون بثقة راو إلا وقد بحثوا جهتين. ما هي الجهة الأولى؟ دينه، عدالته. ما هي الجهة الثانية؟ ضبطه، حفظه، وإتقانه. فإذا ما سبروا مرويات هذا الراوي وخلصوا إلى أنه ثقة، أحاديثه تجري على القبول والاحتجاج. إذا قال قائل كيف يعرفون ضبطه وإتقانه؟ كيف يسبرون مروياته؟ الجواب ينظرون في رواياته التي شارك فيها الثقات عن الشيوخ. فإن كان الأغلب في روايته موافقة الثقات فهو ضابط، فهمتم الآن؟ وإذا كان الأغلب أنهم لا يوافقوا الثقات فهو ضعيف، واهن. فإذا كان في دينه معدلا وفي حفظه وإتقانه متقنا، الأصل في حديثه الاحتجاج أو التشكك؟ أجيبه. إذن هذه شبهة كاسدة باردة. لما يقول لعله وهم، لعله غلط، لعله نسي، لعل هذه من كيسك، ضعها في جيبك، لأن هذه احتمالات لا عبرة بها. والله جل في علا تكفل بحفظ دينه، فليس ثمة وهم إلا أرشد إليه أئمة الحديث وبيّنوا الوهم. لذلك يقولون هذا الحديث غلط فيه فلان وهو من الثقات، هذا الحديث وهم فيه فلان وهو من الثقات، أرسله وهما، رفعه وهما، وهذا كله لا يخرجه عن كونه ثقة. لأن الراوي إذا وصف بالثقة ليس معناه أنه وصف بالعصمة، أليس كذلك؟ من ذا الذي لا يخطئ؟ لكن لابد أن تعلم أن خطأ الثقة يسير، وخطأه أيضا بينه علماء الحديث، وعلى هذا تكون القضية قد انتهت. الأصل في أحاديث الثقات الاحتجاج أو التشكك؟ الاحتجاج. القبول أو الرد؟ قبول. فإن قلت لعله وهم، قلنا ما قد وهم فيه الثقة بينه العلماء وجلس وانتهت هكذا. إذا لا يأتي شخص يزرع في قلبك التشكك في هذا الكلام، يقول ما يدريك يا أخي لعله وهم، نقول لعل هذه من جيبك، لأن الأصل في الراوي الذي جمع عدالة وضبطا وخبر العلماء أحواله. لأنك لو قرأت في طريقة معرفة المحدثين لأحوال الرواة لرأيت شيئا عجبا، معرفتهم بالراوي في غاية الدقة في دينه، عدالته، صدقه، أمانته، ثم عبادته، صلاته، صيامه، طاعته، ثم النظر في جلسائه ورفقائه، ثم النظر في بداية الطلب متى كانت وعمن أخذ، ثم النظر هل رحل أو لم يرحل، فإذا رحل إلى أين رحل وعمن أخذ، كم اعتمر مرة وكم حج مرة، ومن لقي في العمرة، هل روى عنه مباشرة أو روى بواسطة، أشياء عجيبة. هذا كل حديث على حدة، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه أن قيض أئمة الحديث ينخلون الأحاديث نخلا. فكن متثبتا من خبر الثقة.